حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى عن عبد الرحمن بن حافظ أنه تمر مع عمر بن الخطاب في رب فيه عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض السعير قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصبح. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثوبا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنذر ما لم أرى. عمرو بن العاص مع عمر بن الخطاب. عمر خرج المحتمل وخرج معه عمرو بن العاص، فعرس أي نزل آخر الليل قريبا من الماء حتى لا يستحم الناس على أهل ذلك الماء، فاحتلم. وقد يكون الاحتلام في السفر من أجل التعب، فلما أصبح ورأى الاحتلام وليس مع الركب ماء، فمشى حتى جاء الى الماء. وهنا اذا كان الماء بعيد هل علينا ان نمشي حتى نصل الماء ولو خرج الرب، او ان عمر مشى لان الماء قريب؟ عمر مشى لان الماء قريب، اما لو كان بعيدا الصعيد وضوء المسلم. فجاء الى الماء فاغتسل واخذ يغسل ثوبه، وكان قريبا ان يصبح ان يدخل في الصباح. فقال له عمرو بن العاص، وكان كثيرا ما يكرمه ويقدره عمر بن الخطاب ويكره مخالفته، وصاحب كلمه المخاضه لو ان غيرك قالها يا ابا عبيد، وكان معهم عمرو بن العاص. قال عمرو: يا امير المؤمنين، اشغل نفسك بغسل الثوب، والوقت يبغى يخرج، معنا ثياب كثير، خذ ثيابا صل بنا فيه واترك خلقك يغسل. فقال: يا عبد، أرأيت لو كنت واجدا ثيابا كثيرا أكل الناس يجد ثوبا آخر؟ والله لو فعلتها لكانت أو لاتخذها الناس سنة. وهل كل الناس عند ثوبين؟ وهذه أيضا من دقائق عمر، ينظر إلى عامة الناس لا إلى خاصته، وانتظر وصبر على ثوبه حتى يغسل ويصلي فيه، مخافة أن يظن الناس بأنه عليه أن يترك هذا ويأخذ ثوبا آخر. طيب ما في ثوب آخر؟ مش كنت عمر فعل. إذا عمر يعلم اتباع الناس إليه واستنانهم بفعله، وانتشار الاثر عند الناس بسنتي وسنة الخلفاء من بعده. اذا هو يعلم ان عمله موضع التأسي، ومن هنا راعى عامة الناس واخر لا خواصهم، ورضي ان يبقى ولو تأخر الوقت ما دام لم يخرج الوقت. وهذا الذي اراده مالك، بأنه عليه أن يغسل الثوب ولو كان غسل الثوب سيؤخر الوقت إلى آخره. وكذلك الانتقال من عدم الماء إلى مكان الماء إذا كان يدرك ذلك في الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم.